لو حسيت ان ايدك سخنت وانا بقرأ ما تقلقيش وما تحركيش ايدك. وكمل قراية وشوية وبدأت احس بسخونة رهيبة في ايدي كأني ماسكة جمرة نار. مش احساس يا يونس ولا ايحاء ولا حاجة زي ما انت هتقولي، نار يا يونس لا تحتمل. بس اتحملت وهو كمل، وبعدين قال لي ارفعي المصحف. اول ما رفعت المصحف في دخان طلع بريح التراب او شيء محروق. ومن بعد اليوم ده يونس معرفش ايه اللي حصل، كل حاجة باظت في حياتي. ولحد النهاردة اي خطوة تخص الجواز بيحصل لي مصيبة. يعني في يوم كنت في معرض انا وخطيبي بنستلم الاوض، وكنت واقف عادي اتكعبلت ومعرفش اتكعبلت في ايه، رجلي اتكسرت. مرة تانية كنا رايحين نتفرج على شقتنا لقينا الباب ما بيفتحش، مع ان والدة خطيبي كانت رايحة جاية كل يوم عليها وبتفتح معاها عادي. تاني يوم والدته راحت تاني الباب فتح معاها بكل سلاسة. ده غير بقى الاحلام والكوابيس المزعجة اللي بقيت بحلم بيها، زي يوم حلمت ان خطيبي قاعد في الصالة على الارض وقطط سودة حواليه عمال يدبح فيهم ويرمي الدم علينا انا واسرتي. ابشر حلم حلمت بيه اني جوه بيت كبير وواسع، وكان جسمي جسم بنت عندها 8-9 سنين بالكتير، حجمي صغير طفلة، وفي ناس بيلفوا حواليا طولهم وجسمهم طبيعي وناس تانية طولهم مبالغ فيه، وانا كنت شايلة زي حجر كبير وبيلفوا حواليا وبيرموا عليا دم. انا وخطيبي رحنا للراجل اللي عمل لنا الجلسة لاني شكيت ان هو السبب في كل اللي بيحصل لي، لاني قبل ما اروح كنت حاجة وبعد ما اروح بقيت زي الزفت، حياتي بقت بشعة. هل هو اللي عمل لي حاجة حفز بيها حاجة كانت جوايا، ولا هو من الاول هو اللي اذانا؟ معرفش. وصلنا عند بيته لقيناه مسافر ومحدش بيعرف انه راح فين، وده العادي بتاعه، ولا يعرفوا حتى هو رجع امتى. لما روحت البيت دخلت شميت ريحة وحشة قوي في البيت بتزيد في اي مكان، مجرد ما بدخل بحس الريحة بتبقى اسوأ. عارف لما تفتح تربة؟ هو كده بالظبط. الكل استغرب مني لان ما كانش حد شامم الريحة دي غيري، انا بس اللي شماها. رحت شغلت سورة البقرة وفتحت كل شبابيك البيت، كانت سورة البقرة شغالة عادي وانا بردد مع الصوت. فجأة لقيت نفسي حسيت ان حد مسكني من رقبتي وسمعت صوت صويت بتخنق، وسمع صوت الصراخ، والصوت ده كان يا يونس بالمناسبة صوتي. أيوة، وقعت من طولي وبس. لما فقت قالولي ان انا فضلت اصوت فعلا وهم اترعبوا، ولما لقيوني اترميت في الارض. الايام اللي بعد كده صداع بشع، مهما اخد مسكنات مفيش نتيجة، الم في ظهري رهيب جدا، كنت بحس كأن حد ماسك دماغي، اقولك حاجة ماسك المخ بتاعي وبيعصره، وافضل اصوت واصرخ، الم مميت ما يتحملوش بني ادم. كنت باخد مسكنات كتير مفيش فايدة، وصلت ان بقيت اخد حقن للصداع علشان يكون مفعولها اشد واسرع. بعدها يا يونس دخلنا في سكك معالجين كتير، ومنها لسكك الدجالين، وده عالم ما انصحش اي حد يقرب منه. كان في اللي بيقول لي ان هو اتعمل لنا عمل بوقف الحال، وفي اللي بيقول لي ان ده القرين، وفي اللي بيقول لي ان ده جن عاشق. انا حرفيا حاسه ان انا واقعه في دوامه ملهاش نهايه وعماله تبلعني جواها. دعواتك ليا يا يونس. يا سلمى ربنا يكتب لك الخير يا سلمى ويعدي الازمه. سلمى نعتابي عليك يا سلمى في حاجه، انت وخطيبك واحد اتعرف عليه في قعده او في فرح تقوموا رايحين له؟ ايه الضمان يعني ان الراجل ده مش مؤذي ولا بيأذي بيضر؟ يعني جبتوها منين الثقه الغريبه دي ان انت واحد خطيبك قاعد معاه في فرح يوم واخدك ورايح له؟ يا جماعه انا اسف، يعني احنا ثقتنا لازم تكون ليها حدود برضو، مش اي حد يقول اي حاجة نمشي وراه. انا ما اقدرش اقولك انت تعملك ايه، بس من الواضح ان حضرتك اتأذيتي، ومن الواضح ان الجلسة اللي عملتوها دي كانت منتهى الضرر. الله اعلم هو نيته كانت خير بس قلبت بشر، الله اعلم هو فعلا حفز وصح حاجة جوه او هيك حاجة جوه، الله اعلم. طيب سلمى كشفتي جسمانيا يا سلمى؟